هذه أجوبة الأسبوع التاسع. السؤال الأول يقول: ذكر المؤلف غفر الله له في صفحة 405 الإيمان يزيد وينقص، كيف يزيد وكيف ينقص؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بمعنى أن الإنسان إذا عمل الطاعات زاد إيمانه من ناحية حقيقته ومن ناحية عدده، فإن الإنسان إذا ازداد من الطاعة ازداد من الإيمان من ناحية العدد، وكذلك من ناحية الإيمان الذي هو في القلب، فإن الأعمال الصالحة كما يقول أهل السنة تؤثر في إيمان القلب فتزيده وتقوي وتعلي. وإذا نقص من الطاعات الواجبة فإنه يأثم وينقص بذلك إيمانه، لأنه نقص في الأعمال، لأن الأعمال من الإيمان، وكذلك ينقص إيمانه القلبي بمعنى يقينه ومحبته ورغبته فيما عند الله عز وجل. هذه المعاني القلبية تنقص في الحقيقة بسبب نقص الواجب أو ارتكاب المحرم، فإذا ارتكب المحرم كذلك ينقص إيمانه، فإن الواجب ألا يفعل هذا المحرم، فمعنى ذلك أن من كمال إيمانه ألا يفعل هذا المحرم، فإذا فعل نقص هذا الكمال، وكذلك إذا فعل أثرت معصيته في إيمان قلبه، فيقينه ومحبته ورغبته في الطاعة ومحبته لله عز وجل، وهذه الأعمال الإيمانية القلبية وخوفه من الله عز وجل ورجاؤه فيما عنده ينقص ويتأثر بارتكابه للمعصية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا معنى نقص الإيمان بالمعصية، فإنه يتأثر إيمانه حتى يعني يبدو إيمانا ضعيفا جدا، وكذلك هو يزداد بالطاعة يزداد إيمانه حتى يقوى ويشتد إيمانه، فقد يصل إلى مرتبة وحالة لا يعني تضره وسوسة الشيطان في معصية ولا وسوسة الشيطان في شبهة، فلا يتأثر بهذه ولا يتأثر بهذه من قوة إيمانه وعظيم يقينه بما عند الله عز وجل بسبب طاعاته لله تبارك وتعالى. فزيادة الإيمان ونقصانه هذا هو، بأن يزيد الإيمان من ناحية الأعمال ويزيد الإيمان الذي في القلب، وينقص الإيمان أيضا إذا بارتكاب المعاصي أو إخلال بالواجبات، فينقص إيمانه الذي هو كيفيات كان يجب أن يتجنبها فلا تقدح في إيمانه، وينقص إيمانه الذي هو إيمان القلب.